إذن الفاضلة وما يستحق الضرب فاضل، لكن مثال فقط. صبري صن خلى فاسق، خلى ضربت زيدا الفاسقة، فاسقة خلى المبتدعة. يلا اسمع، يصلح التجريها دعوة التي هي أحسن، وذا أحسن ما يقولها هؤلاء أصحاب جفاء. ضربت زيدا الفاسق، فاسق المبتدع حق بالضرب، كما يقول الإمام الشافعي حكمي في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد ويش والنعال، هذا الحكم الحقيقي أنه يطاف بهم الأسواق وضرب. لكن نسأل الله أن يعني يهدي الحكومة استعمل معهم هذا الأمر، طاف بهم في الأسواق وهذا مبتدع مبتدع، وبعد الجندي هكذا ضرب عليه جزاه الله خير، هذا الحكم حكم الأئمة فيهم. لكن خلاص نسأل الله السلامة، أصبح العكس، أهل السنة يضربون مبتدعا يعني يسرحون يمرحون بضلالهم. هات أنت نعت لي زيد ونعت المنصوب، والشاهد فاسق، أنت تابع للمنصوب منصوب. وأنت يا خانة محمد أنت عرفت لنا صح، ها من ما يريد هذا الأخ عبد الله محمد عندك رأيت زيدا أخاك، على أن الرؤية بصرية، شوف رأيت زيدا أخاك. نعم زيدا أخاك، بدل أحسنت، وبدل المنصوب نعم أحسنت، ويصلح أن يعرب أيضا إيش أخاك، يصلح أن يعرب أيضا، هو درس معناه بس تأخر الامتحانات أخرته، تركنا ولا استعدن منا ولا شيء. سهل ما يضر استحملك. هات عادل، ها عطف بيان، عطف بيان، انت فاتك عطف البيان. طيب بارك الله فيك. وانت يا خان محمد بن حسين، طيب رأيت زيدا نفسه، نفسه نفسه ايه على ما درست انت، انت يا نعم سنت الشاهد نفسه. نعم توكيد منصوب، توكيد المنصوب منصوب، نحن في المنصوبات. بقي يا شيخ العطف صح، عطف النسب. عند من؟ عندك محمد، عندك بارك الله فيك. ايش نمثل بايش؟ ايش مثال انت يعجبك تعربه؟ هات يلا هات مثالا انت، انا ما ابغى يكرر رايته. من ياتي بايه قرانيه؟ انت هات ايه قرانيه فيها عطف النصب، انا ما استحضر الان تعربه. من يستحضر آية أخوان فيها عطف منصوب؟ هذا أحمد أتى لنا بآية، أي شيء التي أتيت بها؟ حشروا الذين ظلموا أزواجهم، أحسنت ما شاء الله، حشروا الذين ظلموا أزواجهم، حشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فعل الأمر نعم مبني، أحسنت نعم اسم موصول مبني على الفتح في محل نص مفعول به سنت. انت ما درست معنى الموصول، يحتاج الى ايش وايش اعراب الجمله التي بعده؟ ظلم فعل ماض مبني على الضم، صالبه والجماعه، والجماعه فاعل، والجمله لا محل لها من الاعراب. نعم دائما هذه سنت. معطوف على الذين، والمعطوف على المنصوب منصوب مثل أحسنت. الشاهد هو إيش؟ أزواجهم. نعم ما شاء الله تبارك الله. إلى هنا.